الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي الصلة، وقلنا الصلة ما هي؟ تعرف الصلة؟ يعني هي جملة أو شبه جملة تذكر بعد الاسم الموصول لترفع الإبهام، ترفع عنه الإبهام. وقلنا هل هي المعرفة أم ال؟ هي المعرفة، وقيل ال، وقيل ال، وقيل غير ذلك. طيب، ما هو شرط حذف العائد العام؟ أمن اللبس. وكيف يحصل اللبس؟ نعم، إذا طالت الجملة بعدها ولم يعلم المحذوف. طيب، شرط العائد، شرط حذف العائد المرفوع أن يكون مبتدأ وأن يكون خبره مفردا. شرط العائد المنصوب أن يكون ضميرا متصلا أو جائز الانفصال، وأن ينصب بفعل تام أو وصف. وشرط العائد المجرور بالإضافة أن يكون مجرورا باسم فاعل أو اسم مفعول دال على، نعم، أن يكون اسم الفاعل واسم المفعول دال على الحال أو الاستقبال، وأن يكون المفعول اسم المفعول ينصب مفعولين. طيب، شرط العائد المجرور بحرف الجر أن يجر بنفس الحرف الذي جر به الموصول وأن يتحد في المتعلق. ايش معنى وأبوا أن يختزل؟ نعم، أن يحذف أو أن يقطع أو أن يختصر. طيب، وأبوا أن يختزل، الضمير يعود إلى الضمير المرفوع أو إلى الضمير المرفوع. هذا ما يوهمه كلام الناظم، هذا ما يوهمه كلام الناظم، لكن هذا الشرط هو عام، هذا هو الشرط عام. طيب، قوله نعم مر معنا، وقوله صفة صريحة، ماذا أخرج؟ الصفة التي غلبت عليها الاسمية. طيب، أي كما وأعربت ما لم تضف، أي كم لها أحوال؟ أربع حالات. تبنى في أي حالة؟ تبنى وهو إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. وبعضهم أعرب، من هذا البعض؟ يونس بن حبيب والخليل والكوفيون. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المعرف الأخير، وهو أداة التعريف. قال المعرف بأداة التعريف، لماذا قال بأداة التعريف؟ ليشمل ال وأم، ليشمل ال وأم. طيب، وهذا ما عنون له الناظم. طيب، قال المعرف بأداة التعريف: ال حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. هذا هو القسم الخامس من أقسام المعارف، وهو المعرف بأل، وهو اسم يعين المسمى بواسطة أل. وقد اختلف النحويون في حرف التعريف في مثل الغلام، فقال الخليل بن أحمد: المعرف هو أل، والهمزة همزة قطع أصلية بدليل فتحتها، حذفت في الدرج لكثرة الاستعمال. وقال سيبويه: المعرف هو اللام وحدها. هذا قول لسيبويه، والقول الآخر أنه قال ال وهمزتها همزة وصل. الخليل قال قطع، قال وقال سيبويه: المعرف هو اللام وحدها، والهمزة همزة وصل، وهمزة الوصل هي كل همزة، نعم، يثبت في الابتداء كل همزة الوصل، كل همز يثبت في الابتداء ويسقط في الدرج. وهمزة الوصل تقابل همزة القطع التي تثبت في أول الكلام وفي درجه، سميت بذلك لأن المتكلم يصل بواسطتها إلى النطق بالساكن، ولها مواضع وصفات مدونة في بابها. فكم أنواع الهمزات؟ أنواع الهمزات في التجويد، هذا تأخذونه في التجويد، أنواع الهمزات قيل همزة، همزة قطع، وهمزة وصل، وهمزة بدل، همزة بدل، آمن أصله آمن، وهمزة استفهام أأنتم، وهمزة سكن، همزة سكن نسكن عليها كما عند كما عند همزة السماوات والأرض، واضح؟ همزة سكن. إذن بعضهم يجعلها هذا خاصة في التجويد لأن لكل همزة أحكام خاصة بها. طيب قال وهمزة وصل فهي زائدة اكتلبت للنطق بالساكن فلا مدخل لها في التعريف، فلا مدخل لها للتعريف. إذن على المؤلف كم ذكر أقوال؟ ذكر قولين، ذكر قولين، والمشهور أن فيها أربع أقوال. القول الأول أن المعرف ال والهمزة همزة قطع، القول الثاني المعرف همزة المعرف ال والهمزة همزة وصل، القول الثالث أن المعرف اللام فقط، القول الرابع أن المعرف هو الهمزة، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف جدا. طيب مر معنا وآلة التعريف ال، فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. قال وهذا معنى قوله الحلف تعريف إلى آخره، أي أن ال للتعريف إذا كانت مركبة من الهمزة واللام معا، أو أن التعريف يكون باللام وحدها والهمزة للوصل، فإذا أردت تعريف كلمة نمط التي هي نكرة فقل فيها النمط، والنمط نوع من البسط، واضح؟ البسط أي الفراش، هذا ما يبسط عليه السجاد أو نحو ذلك. وكذا الجماعة، ويطلق على الجماعة الذين أمرهم واحد، الجماعة الذين أمرهم واحد، ويأتي بمعنى النوع، نقول هذا على نمط كذا. قوله أو للتنويع، لتنويع الخلاف لا للشك، الحرف تعريف أو اللام، هذه أو للتنويع لأن أو تأتي للتنويع وتأتي للشك. طيب وسبق معنا هل يجوز أن تذكر أو التي للشك في الحدود؟ لا يجوز. التي للتنويع أحسنت، إذا كان في الحد لا يجوز لأن الحد له ما هي واحدة، أما الرسم فيجوز، واضح؟ قال أو للتنويع لا، نعم لتنويع الخلاف لا للشك. وقوله فقط أي فحسب، والفاء زائدة لتزيين اللفظ، وأصله قط، إذن والفاء زائدة لتزيين اللفظ، نستفيد أن الحرف قد يأتي لتزيين الحرف فقط، لتزيين الكلمة اللفظ. قال وقط اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وأل الحرفية هذا احتراز من ال الموصولة، فهي اسم على الصحيح كما تقدم في الموصول. مر معنا كم أقوال؟ ثلاثة، قيل معرفة، وقيل ال اسم موصول، وقيل ال حرف موصول. قال وأل الحرفية نوعان، معرفة وزائدة. قال إذا أطلق ال فالمراد بها المعرفة، فإذا أريد سواها فلا بد من تقييد، من التقييد، فيقال ال الموصولة أو ال الزائدة. إذن ال الحرفية على قسمين، إما أن تكون معرفة وإما أن تكون زائدة، أم والنوع الثالث ال الموصولة، والنوع الرابع ال الاستفهامية. قال وأما المعرفة فهي التي تفيد الاسم تعريفا، وهي ثلاثة أقسام، منهم من يقسمها إلى قسمين جنسية وعهدية فقط، ومنهم من يقول جنسية وعهدية وال التي للحقيقة. قال الأول نعم المعرفة فهي التي تفيد تعريف الاسم، وهي ثلاثة أقسام، القسم الأول العهدية وهي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف، تجعل مدلولها فردا معينا بعد أن كان مبهما شائعا. والعهد ثلاثة أنواع، الأول العهد الذكري وهو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه ال تقدم له ذكر في الكلام، نحو زارني صديق فأكرمت الصديق، قال الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن الشاهد رسولا فعصى فرعون الرسول، والسبب في تعريف مدخول ال في هذا النوع أنه ذكر مرتين، لذلك عهد ذكري، واضح؟ ومر معنا أن الاسم إذا تكرر كم له أحوال؟ أربعة أحوال، إما أن يكون نكرتين أو معرفتين، أو نكرة ومعرفة، أو معرفة ونكرة. طيب، قال الثاني العهد العلمي أو العهد الذهني. العهد العلمي أو العهد الذهني، وهو ما كان مصحوب المعلومة لدى المخاطب، كأن يسأل طالب زميله هل كتبت المحاضرة، يعني المحاضرة المعلومة التي حضرتها. قال الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، أي المعروف، وهو وصار مدخول المعرفة لأنه كان مدلولا معلوما من قبل. ما هو الغار هنا؟ غار ثور، ثور وليس حراء. غار حراء هذا كان يتعبد فيه، لكن هذا في طريق المدينة، صح؟ الثالث العهد الحضوري. العهد الحضوري وهو ما كان مصحوب الحاضرا، نحو اليوم نسافر إن شاء الله إلى مكة، المراد هذا اليوم، أو نأتي إلى وقت صلاة الظهر فأقول لك هل أذن، يعني نعم متى وقت الأذان، أي المقصود أذان الظهر لهذا الوقت الحاضر. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اليوم الحاضر وهو يوم عرفة، لأن الآية نزلت في ذلك اليوم العظيم، وكان يوم جمعة كما ثبت ذلك في الصحيح في الصحيحين، وصار مدخول المعرفة لحصوله في وقت الكلام. القسم الثاني الاستغراقية، وهي الداخلة على واحد من الجنس لإفادة الاستغراق والشمول، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها، نحو الإنسان مفكر، أي كل إنسان مفكر. قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن نقول إلا الذين، أين الشاهد؟ إن الإنسان لفي خسر. فإن قال قائل من أين استفدنا هذا العموم؟ ما هو التفصيل؟ أحسنت، من الاستثناء. وعندنا قاعدة أصولية وهي الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم، إذا وجدت استثناء اعلم أن ذلك قبله عام، قاعدة أصولية الاستثناء معيار العموم. قال ولهذا عندكم في الحاشية ذكرها. قال ولهذا قال علماء الأصول الاستثناء معيار العموم، ومن علامات الاستغراقية أن مدخولها يصح نعم يصح نعته بالجملة، كقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا. أو الطفل مفرد أم لا؟ لكن هنا أراد الجنس الذين نعم الذين لم يظهروا على عورات النساء. طيب إن يصح نعته بالجملة، ها بالجمع، نعم عفوا بالجمع، الذي يصح نعته بالجمع. قوله نعم قال فألف الإنسان للاستغراق بدليل الاستثناء، لأن الاستثناء لا بد أن يكون أقل أفرادا من المستثنى منه، فمدخول الاستغراقية يكون لفظه معرفة تجري عليه أحكام المعرفة كما تقدم في أبواب نعم في أول باب العلم. وأما معناه فهو نكرة، فهو معنى النكرة المسبوقة بكلمة كل، يفيد الاستغراق والشمول. القسم الثالث التي للحقيقة، وهي التي يكون مدلولها مرادا به الحقيقة نفسها بغض النظر عما ينطوي تحتها من أفراد، أو يكون مدخولها مرادا به فرد مبهم. فالأول نحو الرجل خير من المرأة، أراد به هنا هل كل رجل؟ لا، أراد حقيقة الرجولة. نعم قال أي حقيقة الرجل وجنسه خير من حقيقة المرأة وجنسها دون النظر إلى الأفراد، فقد يوجد في النساء من هي خير من بعض الرجال، ومن أمثلتها قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. الشاهد هنا الماء أي حقيقة الماء. قال جعل بمعنى خلق، تأتي بمعنى جعل، بمعنى جعل تأتي بمعنى خلق، والمفعول كل شيء، وحي صفة مجرورة. ومن للابتداء الغاية، فإن كانت جعل بمعنى صيرت تعدت اثنين، الأول كل شيء والثاني من الماء، أفاده العكبري في إعراب القرآن، ويكون الجار والمجرور هو مفعول به، مجرور جار والمجرور مفعول به. طيب قال والثاني كقوله تعالى، ما هو الثاني؟ ما المراد بالثاني؟ أحسنت أن يكون مبهم، لأنه قال في الأولى قال القسم الثاني وهي التي يكون مدلولها مرادا به الحقيقة بغض النظر عن الأفراد، أو يكون مدخولها مرادا به فرد مبهم. وأخاف أن يأكله الذئب، هل قصد ذئبا بعينه؟ لا أخاف أن يأكله الذئب، كما تقول لولدك إذا خرج في الليل الكلب سيأتي الكلب، هل كلب معين أي كلب من الكلاب. قال والثاني كقوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، والمراد فرد مبهم، إذ لا عهد في الخارج بذئب معين. وقال في هذا القسم لا تخلفه لا تخلفها كل، ومدلولها في حكم عالم الجنس. قال قد تخلفها كل على سبيل المجاز والادعاء، وذلك إذا أريد معنى الإحاطة والشمول لا بجميع الأفراد، وإنما لصفة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد، نحو أنت الرجل علما، تريد أنت كل الرجال من ناحية العلم أي بمنزلتهم وتقوم مقامهم. وهكذا المؤلف جعل هذا النوع من الحقيقة، مع أنهم بعضهم يجعله من الاستغراقية ويقول إما أن تستغرق الأفراد وإما أن تستغرق خصائص الأفراد صفات الأفراد. طيب قال وما دخولها في حكم عالم الجنس، وتقدم في باب العلم أن عالم الجنس في حكم عالم الشخص من الناحية اللفظية، وفي حكم النكرة من الناحية المعنوية. ثم قال وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. النوع الثاني من أقسام ال الحرفية وهو ال الزائدة، وهي التي لا تفيد الاسم تعريفا، وهي نوعان: زائدة لازمة، وهي التي لا تنفك عن الاسم، وهي في ثلاثة مواضع. الأول في علم قارنت وضعه فلم يسمع بغير ال، نحو اليسع عليه السلام من أنبياء الله، قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. فكلمة اللات والعزى كل منهما علم على صنم، وأل فيهما لازمة. الثاني في اسم الإشارة الآن، كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم، وهو ظرف زمان منصوب بالفتحة، وقد يجر بمن قليلا، نحو ابدأ بواجبك من الآن. نعم من الآن. قال في الحاشية هذا على قول، والظاهر أن ال فيه معرفة للعهد الحضوري وليست زائدة، لأنه اسم للوقت الحاضر. هذا مبني على مسألة، هل المعرف له ال أم لا؟ واضح. إذا قلنا أن ال زائدة يجري على هذا الباب، وإذا قلنا ال هي المعرفة فليس من هذا الباب. واضح. إذن فقول ابن مالك هذا على قول ليس على الإطلاق، لذلك قال هنا يرجح المؤلف أن ال فيها معرفة أي الآن أي الزمن الحاضر. طيب قال والثالث بعض الموصولات، وكذلك بعض الموصولات مر معنا الخلاف. إذا قلنا الألف واللام معرفة فهل هي من هذا الباب؟ لا. وإذا قلنا الألف واللام ليست معرفة وإنما تعرفت بالصلة فهي من هذا الباب. قال بعض الموصولات المصدرة بالذي بعفوا بأل، نحو الذي والتي والذين، وإن كانت زائدة في هذه المواضع الثلاثة لأنه لا يجتمع تعريفان على معرف واحد، وهذه معارف بالعالمية والإشارة والصلة. والنوع الثاني من ال الزائدة زائدة غير لازمة، وهي ضربان، ضرب اضطرار يلجأ إليه الشعراء عند الضرورة ليحافظوا على وزن الشعر وأصوله، كقول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. ما هي بنات أوبر؟ نوع من الثمار قريب من البطاطس، قريب من البطاطس. واضح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكمأة من المن، الكمأة من المن، يعني ماؤها شفاء للعين، يعني هذه الكمأة تسخن على جمر ثم يخرج منها الماء ويوضع في العين، لكن يضعه إنسان حاذق ذكي، ما يضع إنسان أي هكذا. واضح. كما أن الطب النبوي له مقادير، بعضهم يأتي ويأخذ الحبة السوداء شفاء ويأكل حبة سوداء بلا حساب فإذا به يمرض. لا، الحبة السوداء لها واضح لها مقياس محدد ومقدار محدد لكل مرض. وهكذا بعضهم يستخدم الإثمت للعين فإذا به يتضرر. أنا مرة استخدمت إثمت وكنت يعني كان ربما نسأل الله السلام عليه كان سيؤدي إلى العمى، لأنهم يبيعون إثمت مخلوط بمادة الرصاص فيؤثر هذا على العين. لكن ما المراد بالإثمت؟ إثمت نوع معين. إذن فما يأتي شخص إلى الطب النبوي ثم يقول هذا كان يناسب الوقت الماضي أو لا، الطب النبوي له مقدار محدد واضح. ذلك الرجل الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطنه فقال له اسقيه عسلا، فقال ازداد، فقال له اسقيه عسلا، ثم بعد ذلك واضح. إذن العسل وغيره من هذا الطب النبوي يستخدم بمقادير معينة. إذن قال أين الشاهد؟ بنات الأصل أن يقال بنات أوبر وليس بنات الأوبر، كما تقول غلام، نعم عفوا، كما تقولها بنات أوبر هذا علم، والأصل العلم أنه لا يدخل عليه هذا إذا قلنا علم، أما إذا لم نقل أنه علم فيصح واضح. ولذلك حصل خلاف في البنات أوبر، الأوبر هل الألف واللام زائدة أم لا، هل هو علم عفوا، هل هو علم أم لا؟ فسيبويه يرى أنه علم، أظن والفراء يرى أنه ليس علما. قال جنيتك، جنيت لك، حذف حرف الجر توسعا فاتصل الضمير، أكمؤا جمع كم بوزن فلس، ويجمع الكم على كمأة، هذا مر معنا، هذا من أي نوع؟ ما نوع الجمع؟ كم كمأة هذا اسم جنس جمعي، لكن اسم الجنس الجمعي في الغالب نعم يفرق فيه بين التاء والهاء. لكن قال ولقد جنيتك، نقول بقر بقرة، كم كمأة. قال ويجمع الكمء على كمأة، لكن هنا عكس، هنا عكس، الأصل في التاء تكون في المفرد أم في الجمع؟ في المفرد، هنا عكس، لذلك قال ويجمع الكم على كمأة، فيكون المفرد خاليا من التاء وهي في جمعه، على عكس تمر وتمرة، وهذا من نوادر اللغة، هذا من نوادر اللغة. وعساقلا جمع عصقول بزنة عصفور، وهو نوع من الكمأة كبير أبيض، والكمأة نبات معروف. قال فزاد الشاعر ألف العلم بنات أوبر اضطرارا، مع أن هذا العلم الأصل في الأعلام أنه لا يدخل عليها الألف واللام، هنا الألف واللام ليست للمح الأصل ولا شيء، وإنما دخلت للاضطرار لوزن البيت. قال وهو علم على نوع من الكمأة رديء، وليست معرفة لأنه معرف بالعلمية. وقول الآخر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، أين الشاهد؟ النفس، لماذا زائدة؟ لأنه تمييز، كلمة نفس تمييز، والأصل في التمييز أن يكون نكر على رأي للبصريين، وأجاز الكوفيون أن يكون معرفة. قال يخاطب الشاعر قيس بن مسعود اليشكري ويندد به، يقول لما رأيتنا ورأيت عظماءنا رضيت نفسك وامتنعت عن الأخذ بثأر صديقك عمرو الذي قتلناه، أرأى رأيتك رأى بصرية، والتاء فاعل والكاف مفعول به، لما ظرفية بمعنى حين متضمنة معنى الشرط، صددت جواب لما. قال فزاد الشاعر ألف التمييز النفس مضطرا وليست معرفة، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة عند من يرى ذلك، قوله عند من يرى ذلك أي البصريون خلافا للكوفيين. قال وهذا معنى قوله وقد تزاد لازما، أي قد تزاد ألا الحرفية حال كون الزيد لازما، ثم أورد المواضع الثلاثة التي تزاد فيها، ثم ذكر أنها تزاد لاضطرار الشاعر إلى زيادتها، وأشار إلى البيتين المذكورين وقوله السري أي الشريف. قال وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني، هذا هو الضرب الثاني من الزائدة غير اللازمة، وهو نعم ضرب اختياري يلجأ إليه الشاعر وغير الشاعر لغرض يريد أن يحققه، وهو لمح الأصل. وال التي للمح الأصل هي الداخلة على بعض الأعلام المنقولة مما يصح دخول العليه والمراد بها لمح المعنى. إذا ما المراد بلمح الأصل؟ لمح المعنى الذي قد كان نقل عنه العلم. واضح؟ لمح يعني الإشارة كما تقول، يعني يريد أن يشير إلى أن هذا العلم نقل من شيء. مثلا عندما نقول النعمان، إشارة إلى أن النعمان أصله الدم، فأنت لمحت إليه. واضح؟ يعني أشرت إلى أن هذا العلم نقل من أصل وهو الدم. قال والمراد به، والمراد بها لمح المعنى يعني الإشارة إلى المعنى الأصلي. إذن لمح المعنى الذي قد كان نقل عنه العلم، ليكون هناك صلة بين المعنى القديم والمعنى الجديد. يعني كما تقول هذا النعمان، يعني هذا لونه لون الدم. وكذلك تسميه. الآن تعرفون عندنا يعني نوع من الشجر، نوع من الزهر يسمى شقائق النعمان. شقائق النعمان، ما معنى شقائق؟ شقيق يعني أخو النعمان، بمعنى لونه أحمر كالدم. إذن نحن سمينا هذا الورد الأحمر شقائق النعمان، يعني أنه شقيق، يعني مشابه للون الدم في حمرته. واضح؟ قال ونعم والمراد به نعم. قال وذلك أن أكثر الأعلام منقولة عن معنى سابق كان يؤديه قبل أن يصير علما، مثل منصور. واضح؟ منصور اسم مفعول، يعني واضح حصل النصر. فقد كان المعنى السابق يدل على معنى وذات، ولا دخل للعلمية بواحد منهما، ثم صار بعد ذلك علما جامدا يدل على مسمى معين، أبو جعفر المنصور، ولا يدل على شيء من الوصف السابق. فإذا دخلت عليه ال أفادت ملاحظة ذلك المعنى. وأكثر ما تدخل ال هذه على الأعلام المنقولة من صفة، كقولك في حارث الحارث لمن يحرث الأرض ثم نقلت، أي إنه مسمى بذلك تفاؤلا بمعناه. تفاؤلا يعني أن هذا الولد يعيش ويحرث، وهو أنه يحرث ويعيش. وفي منصور المنصور، وفي الحسن في حسن الحسن، وفي مبارك المبارك. وقد تدخل على المنقول من مصدر، كقولك في فضل الفضل، وعلى أصل فضل الزيادة، مصدر الزيادة. وعلى المنقول من اسم عين، كقولك في نعمان النعمان، وهو في الأصل من أسماء الدم. وأل هذه زائدة لأنها لم تفد تعريفا، وإنما أفادت معنى آخر لا يستفاد بدونها، وهو لمح الأصل. والراجح أن هذا الباب قياسي لا سماعي، وبعضهم قال سماعيا. واضح؟ قال لأن الغرض الذي من أجله زيدت المتجدد في كل العصور، فلا يصح قصره على ما سمع قديما وعليه، فلا مانع من أن يقال في صالح الصالح، وفي محمد المحمد، وقد ذكرت ذلك في أول باب العلم. قال وهذا معنى قوله وبعض الأعلام عليه دخل، أي إن بعض الأعلام المنقولة تدخل عليه ال للمح المعنى الذي نقل عنه العلم، وأريد إلصاقه بالعلم المنقول. أما الأعلام المرتجلة فلا تدخلها. لماذا؟ لأنها لم تستعمل قبل على شيء ثم ننقلها. قال لأنه ليس لها أصل يلمح إليه. ثم مثل بما تقدم ذكره، ثم بين أن ذكر هذا الحرف وهو ال وحذفه سيان، يعني من ناحية، أي سواء من ناحية التعريف والتنكير، فلا أثر له في ذلك. لا أثر له في ذلك، إيش معنى في ذلك؟ في التعريف والتنكير. فذكر ذا وحذفه سياني. وقد يصير علما بالغلبة مضافا أو مصحوب ال كالعقبة، وحذف ال ذي إن تنادي أو تضيف أو جب، وفي غيرهما قد تنحذف. العلم قسمان، علم بالوضع وهو علم الشخص، وعلم الجنس، وقد مضى الكلام عليهما. وعلم بالغلبة، إذن نلاحظ أن الآن هذا الباب، هذا البيت يتحدث عن العلم، فالأنسب أن يذكر في باب العلم. لذلك قال ابن هشام عند قول الناظم وقد يصير علما بالغلبة، قال ذكره في باب العلم أحسن، فيقال العلم هناك، فيقال العلم ضاربان، علم بالوضع وعلم بالغلبة. وعلم الوضع ينقسم إلى قسمين، إلى علم جنسي وإلى علم شخصي. إذن هذا البيت الأنسب ذكره هناك. قال وتعريفه، قال علم بالغلبة وهو المراد هنا، وتعريفه هو ما كان علما بسبب غلبة استعمال اللفظ في فرد من مدلولاته لشهرته، وهو نوعان مضاف ومحلا بأل. فمثال المضاف ابن عباس، عباس العباس له أولاد كثر، نعم، لكن إذا قيل ابن عباس الأصل أنه ينطبق على كل ولد من أولاده، لكن قيل ابن عباس أصبح يطلق على عبد الله بن عباس، ابن عمر عبد الله بن عمر، ابن عمرو عبد الله بن عمرو، وهكذا. قال فهو في الأصل اسم لكل فرد من أبناء العباس ابن عبد المطلب، وهو معرفة بالإضافة، لكنه غلب أو غلب على واحد منهم وهو عبد الله بن عباس دون غيره من أبناء العباس، حتى إنه إذا أطلق ابن عباس لا يفهم منه غير عبد الله بن عباس، وصار تعريفه بالعلمية الغالبة، وزال التعريف السابق بواسطة الإضافة. إذا الأصل نعم. ومثله ابن عمر في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وابن مسعود في عبد الله بن مسعود، وابن مالك في محمد ابن عبد الله ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله دون غيره من أبناء مالك. ومثال المحلى بالألف واللام المدينة، الخرطوم مدينة، مكة المدينة، لكن أصبح الآن إذا قيل المدينة أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الأصل اسم لكل مدينة من المدن، وهو معرف بأل العهدية، لكنه غلب استعماله في المدينة النبوية دون غيرها، حتى نعم حتى إنه إذا أطلق اللفظ لا يفهم منه غير ذلك. الكتاب، الكتاب إذا قال النحاة الكتاب، كتاب سيبوي واضح، وإذا قال أصحاب علوم القرآن هذا الكتاب المقصود القرآن الكريم، وهكذا. إذن هذا صار علما بالغلبة. طيب قال وزال عنه التعريف السابق بواسطة أل العهدية، وصارت زائدة لازمة وتسمى أل التي للغلبة. ومثله الشافعي، واضح، الشافعي إذا أطلق أي محمد بن إدريس. العقبة، ما هي العقبة؟ ها؟ كل مكان مرتفع، لكن ثم أطلق على العقبة المعروفة، عقبة إيلة أو أيلة، التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأنصار. قال وتسمى والأعشى، من هو الأعشى؟ الذي لا يرى في الليل، الأعشى أصل الذي لا يرى في الليل، الأعشى. ثم أطلق على شاعر معين. وكذلك النابغة، النابغة الأصل هو من كل من تفوق على غيره، نبغ بمعنى ارتفع وعلى على قومه، ثم أطلق على عدة شعراء، النابغة الذبياني والنابغة الجعدي يطلق على ثلاثة شعراء. وكذلك الجاحظ، الجاحظ من برزت عينه، ثم أطلق على الجاحظ المعروف. طيب وأحكام العلم بالغلبة هي أحكام العلم الشخصي كما تقدم في بابه، ثم إن كان محلا بأل فإنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة، فنقول يا أعشى أو يا الأعشى، يا أعشى. قال نحو يا نابغة أسمعنا من شعرك، وقد سمع من كلام العرب حذف أل في غيرهما. الأصل أن الألف واللام التي للغلبة أنها لا تحذف إلا في النداء أو في إلا في النداء والإضافة، لكن قد سمع في غيرهما، لكن هذا سماعا، فقالوا هذا عيوق طالعا. عيوق اسم نجم كما سيأتي، والأصل العيوق أن تقول هذا العيوق طالعا، لكنهم قالوا هذا عيوق، إذن حذفت بدون سبب، واضح، ليس للنداء ولا للإضافة. وقالوا هذا يوم اثنين مباركا، والأصل هذا يوم الاثنين مباركا، والأصل الاثنين علم على اليوم الأسبوعي، واضح. طيب يوم الاثنين همزة، همزة قطع عن وصل، اسمها علم. طيب هنا ذكرها وصلا، المسألة فيها خلاف، المسألة في خلاف، من نظر إلى الأصل همزته وصل، ومن نظر إلى أنه علم أصبح قطع. قال رحمه الله: وأما العلم بالغلبة إذا كان مضافا فإن إضافته تلازمه ولا تفارقه لا في نداء ولا في غيره. تقول: يا ابن مالك قد أحسنت في نظم الألفية. وهذا معنى قوله: وقد يصير علما بالغلبة إلى آخره، أي قد يصير المضاف أو المعرف بأل علما بالغلبة، لا بكونه علم شخص ولا علم جنس. وحذف أل هذه واجبة في النداء أو الإضافة، وقد ورد حذفها في غير هاتين الحالتين. تتمة: بقي من أنواع المعارف السبع نوعان، تقدم ذكرهما مع أقسام المعارف في أول باب النكرة والمعرفة، ووعدنا بذكر شيء عنهما في هذا الموضع، وهما المضاف إلى واحد من أقسام المعرفة. فإذا أضيفت النكرة للضمير أو العلم أو اسم الإشارة أو الاسم الموصول أو المعرف بأل اكتسبت التعريف وصارت معرفة، وشرط ذلك ألا يكون المضاف متوغلا في الإبهام، مثل غير، غيرك معرفة نكرة. لماذا؟ لأن هذا متوغل في الإبهام. غيرك من؟ غيرك العالم كله. ومثل كذلك مثلك لا تتعرف. إذا أريد بهما مطلق المغايرة والمماثلة فإنهما لا يقبلان التعريف، نحو مررت برجل غيرك أو مثلك. نعم، ما إعراب مثلك وغيرك؟ صفة. والدليل على أنها نكرة أنها أصبحت صفة لنكرة. فإن أريد بهما مماثلة أو مغايرة خاصة حكم بتعريفهما، نحو العلم غير الجهل، هشام مثل عنترة في الشجاعة. إذن هنا معرفة لأنها محصورة. قال: ورتبة المضاف في التعريف كرتبة المضاف إليه، إلا الضمير إلا المضاف إلى الضمير فليس في رتبة الضمير. قلنا هذا على قول، وإنما هو في رتبة العلم. ما العلة؟ حتى لا تصبح الصفة أعرف من الموصوف. قال: وقد ذكرت ذلك هناك. ومن أمثلة المعرف بالإضافة سيرة عمر رضي الله تعالى عنه حميدة، عمل هذا الصانع متقن، لا تصغي إلى وعد من لا يفي. أين الشاهد؟ إلى إلى وعد من لا يفي. عاقبة الصبر محمودة إذا ما فيه أل. صديقك من نصحك مضاف إلى ضمير. السابع من أنواع المعارف النكرة المقصودة، نحو يا طالب أجب. النكرة المقصودة يا طالب أجب، إذا كنت تريد طالبا معينا فكلمة طالب لا تدل في أصلها قبل النداء على طالب معين، لكنها بعد النداء صارت معرفة بسبب القصد والتحديد الذي يفيد التعيين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الابتداء، بعد انتهى الآن من الأحكام الإفرادية وانتقل إلى الأحكام التركيبية. طيب، المؤلف قال المعرف، إذا المعرف دليل على أن المعرف هو الألف ولا بأداة التعريف، قلنا قوله بأداة التعريف ليشمل الخلاف في ال أو اللام وليشمل أم في لغة حمير. المعرف بأداة التعريف قوله ال، ما إعراب ال؟ مبتدأ، واضح لأنه قصد اللفظ. الحرف تعريف، هذا على قول، وينبني على هذا القول هل الهمزة همزة وصل أم همزة قطع أو اللام فقط. نسب هذا القول لسيبويه، وبعضهم ينسب لسيبويه أنه يقول ال وهمزة همزة وصل. طيب، أو اللام فقط، هذه ثلاثة أقوال. بقي معنى القول الرابع وهو لم يذكره لأنه ضعيف، وهي الهمزة. فنمط نكرة، عرفت قل فيه النمط. ما المراد بالنمط؟ قلنا البسط أي الفراش، أو الجماعة الذين أمرهم واحد، أو بمعنى الطريقة نقول هذا على نمط، هذا يمشي على نمط كذا أي على طريقة كذا أو النوع. عرفت قل فيه النمط. قال: وقد تزاد. الآن بين لنا في البيت الأول المعرفة، وألا المعرفة قلنا تنقسم إلى ثلاثة. إما إلى ثلاثة أو إلى قسمين، جنسية وأهدية. ثم في البيت الثاني وقد تزاد، بين لنا الزائدة وأنها تنقسم إلى قسمين، زائدة لازمة وزائدة غير لازمة، والزائدة غير اللازمة قسمين، ها؟ للاضطرار أو للمح الأصل. قال وقد تزاد أي لازما كاللاتي. ما المراد باللاتي؟ إذا أراد اللات، إذا أراد اللات، اللات والعزة ممكن، فيكون هنا زائد زائد لازم بلا خلاف. طيب اللات، وفي باب الفائدة اللات يجوز بالتشديد والتخفيف، نقول اللات واللات، وهذا يرجع إلى السبب لماذا سمي اللات، هل هو علم أو كان يلت له مستويق كما قال ابن عباس. قال والآن، والآن يعني هذا معرفة أم نكرة؟ قيل معرفة ودخلت عليه ألف واللام زائدة، وقيل نكرة ودخلت عليه الألف واللام للتعريف. إذن قيل معرفة قبل دخول ال، إذا قلنا هو معرفة، إذا قلنا آن معرفة قبل دخول ال فتكون هذه ال زائدة، وإذا قلنا هو نكرة وإنما عرف بألف واللام فهذه تكون معرفة، معرفة. وقيل إذن قيل معرفة وعليه تكون ال زائدة، وقيل نكرة وعليه فلا تكون زائدة وإنما معرفة. والآن والذين هذا على خلاف، الذين ثم اللات هذا على خلاف، هل الموصول يتعرف بالألف واللام أم لا؟ إذا قلنا يتعرف بالألف واللام فأل ليست زائدة، وإذا قلنا يتعرف بالصلة فالألف زائدة. طيب قال وللاضطرار، يعني وقد تزاد للاضطرار، كبنات الأوبري. قلنا بنات الأوبري هذا علم، كبنات الأوبري هو علم، فالأصل في العلم أن لا تدخل عليه الألف واللام، وهو علم عند سبوي. وقال أنا قلت لكم الفراء المبرد، وقال المبرد ليس علما، فعلى قول المبرد هذه معرفة وعلى قول سبوي زائدة. طيب وقلنا الأوبر علم على ضرب من الكمأة، علم على ضرب من الكمأة. قال نعم وللاضطرار كبنات الأوبري كذا، يعني وكذلك وطبت النفس، طبت النفس الشاهد. طبعا قوله بنات الأوبري يشير إلى البيت، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. قوله كذا وطبت النفس يشير كذلك إلى بيت، وهو كذا وطبت النفس يقيس عن عمري، وطبت النفس يقيس عن عمري، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا. قال وطبت النفس أصله وطبت نفسا فدخلت الألف واللام، لكن هذا على قول من؟ هذا على قول البصريين، أما على قول الكوفيين فيجوز ليست زائدة. يا قيس السري، إيش معنى السري؟ الشريف. وبعض الأعلام عليه دخل، وبعض الأعلام قوله وبعض الأعلام دليل على أنه لا تدخل على كل علم وإنما بعض. ما هو هذا البعض؟ ما هو هذا البعض؟ المنقول. إذن فخرج المرتجى، المرتجى لا يدخل عليه. إذن وبعض الأعلام أي الأعلام المنقولة، إذن وبعض الأعلام، وبعض الأعلام عليه دخل للمح، معنى لمح قلنا إشارة، والمراد بها ملاحظة ما نقل، ملاحظة ما نقل عن الأصل، بمعنى أن تلحظ ويشير إلي، يشير إلى أنه نقل عن أصل. إذن للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل، هذا نقل من مصدر، والفضل الزيادة، والحارث يحرث من فعل حارث يحرث حارث، أو تكون صفة، الحارث صفة، إذا قلنا حارث صفة، عفوا صفة. والنعمان نقل عن علم اسم من أسماء الدم. فذكر ذا، ذا إشارة لماذا؟ ال، ال، فذكر ذا وحذفه سياني، إيش معنى سياني؟ أي مثلان بالنسبة للتعريف، وبالنسبة للتعريف. وقد يصير ما هو، وقد يصير ما هو، وقد يصير، وقد يصير علما بالغلبة ما هو، وقد يصير الفاعل ما هو، بقي معنا الإضافة، وقد يصير ما هو المضاف ومصحوب ال، وقد يصير علما بالغلبة مضاف. إذن وقد يصير مضاف أو مصحوب ال علما بالغلبة، واضح؟ وقد يصير علما بالغلبة، ايش معنى بالغلبة؟ أي التغلب، التغلب بمعنى أنه غلب على غيره، انتشر أو يعني اشتهر أكثر من غيره. وقد يصير علما بالغلبة مضاف، إذن ما إعراب مضاف؟ نعم. أو مصحوب ال كالعقبة. ما هي العقبة؟ اسم للطريق الصاعد في الجبل، اسم للطريق أو للمرتفع، واضح؟ عقبة، اسم للطريق الصاعد في الجبل. المراد هنا عقبة، عقبة البيعة، وقلبت على عقبة أيلة، أيلة، عقبة أيلة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها صحابة. طيب، قال الأنصار، قال كالعقبة. وحذف ال ذي، إيش معنى ذي؟ إشارة إلى ماذا؟ ما هي إشارة إلى ماذا؟ ال التعريفية، نعم، ال التي تكون للغلبة. وقد وحذف ال أي التي مصحوبها، أي التي مصحوبها صار علما بالغلبة، يجب حذفها. إذن وحذف ال ذي إشارة إلى ماذا؟ ذي أي التي صاحبت العلم بالغلبة، واضح؟ ذي إن ذي إن تنادي أو تضيف، أوجب بمعنى الحذف واجب. وفي غيرهما، الضمير إلى ماذا يعود؟ غيرهما، في غير النداء والإضافة. قد تنحذف، قلنا وهذا سماعي، هذا عيوق طالعا، أو هذا يوم اثنين مباركا. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المعرف بأداة التعريف. واضح المعرف بأداة التعريف؟ ما هو تعريفه؟ ما دل على مسماه بواسطة ال. تعيين المعرف، ما هو المعرف؟ مر معنا خلاف ال وهمزتها همزة قطع، قول من؟ الخليل. ال وهمزتها همزة وصل، قيل هذا قول سيبوي. ال قيل لسيبوي الهمزة فقط، هذا قول لبعض النحاة وقول ضعيف. أنواع ال: ال العهد المعرفة، ال الموصولة، ال الاستفهامية الزائدة. المعرفة إما عهدية، عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري. وقلنا العهد الذكري ماذا يسمى؟ العهد الذهني، عفوا، ماذا يسمى؟ العهد العلمي، وهذا يستخدمونه في التفسير، احفظ هذا المصطلح. طيب، جنسية إما لبيان الماهية، لبيان الماهية، الرجل أفضل من المرأة. أو استغراقية، استغراق جميع الأفراد. قلنا ما ضابط الاستغراقية؟ استغراقية الأفراد أن تدخل عليها كل حقيقة. استغراق خصائص الأفراد أن تدخل عليها كل مجازا، أنت الرجل. بيان الماهية التي لا يصح أن يدخل عليها كل، لا حقيقة ولا مجازا، يعرف هذه الضوابط. الموصولة مر معنا الخلاف، هل هي معرفة أم لا؟ فيه خلاف. الاستفهامية هذا ليست معرفة بالإجماع. طيب، الزائدة إما زائدة لازمة، إيش معنى زائدة لازمة؟ ما معنى زائدة لازمة؟ أي قارنت الاسم وضعا، يحفظ هذا. إيش معنى لازمة؟ يعني منذ أن وضع الاسم وضع ومعه ال، إذن زائدة لازمة أي قارنت الاسم وضعا. كالعزة واللات هذا لا خلاف فيه، لكن ما فيه خلاف الآن؟ فيه خلاف، فقيل ال فيه للتعريف، وكذا اللات، عفوا، وكذا اللاتي والذين. زائدة غير لازمة إما للاضطرار وإما للمح الأصل. الاضطرار واضح، للمح الأصل أي ملاحظة ما كان نقل عنه، ملاحظة ما كان نقل عنه. وباب اللمحية سماعي وقيل قياسي. وقيل قياسي، بعضهم يرجح أنه سماعي لأنه لا يعلم الأصل الأول إلا في النادر، واضح. طيب، نأتي إلى العلم بالغلبة، إما أن يكون مضاف أو محلى بألف ولا، هذا معروف. حذف ال في النداء وفي الإضافة هذا هو الأصل، وفي غيرهما ندورا، نادرا، طيب، أو نقول سماعا. بقي معنا شيء مهم يذكره العلماء هنا، ذكره الأشموني وغيره، يذكرون شيء يتعلق بأل، كيف ندخل أل على العدد، يعني يسمونه تعريف العدد. مر معنا في القصر أم لا؟ مر معنا في مبحث العدد ذكرناه من باب الفائدة، نعيده هنا. العدد إما أن يكون مفرد، يعني مفرد مضاف، وإما أن يكون مركبا، وإما أن يكون معطوف ومعطوف عليه. إذن إذا كان العدد مضافا ثلاثة، أدخلت أل على الاسم الذي يلي العدد، يعني لا تدخله على العدد، تدخله على ما يلي العدد أي المضاف إليه. تقول جاء ستة الطلبة، إذن دخلت الألف واللام على المضاف إليه. وأجاز الكوفيون أن تدخل أل على الجميع، يقولون جاء الستة الطلبة، وهذا لعله أسهل، صح؟ تشبيها، ما حجتهم؟ تشبيها بالحسن الوجه، دخلت أل على المضاف والمضاف إليه أم لا؟ وهذه قلنا إضافة غير محضة. إذن إذا كان مفردا يجوز، الأصل أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه، أجاز الكوفيون أن تدخل على كليهما. طيب إذا كان العدد مركبا، أدخلت أل على صدره، هنا أدخلته على المضاف، هذا عكسه، تدخل على الصدر الأول، على نعم، أدخلت أل على صدره أي جزئه الأول، تقول الأحد عشر درهما، واضح؟ أجاز الكوفيون والأخفش الأحد العشر درهما، واضح؟ أجازوا هذا وهذا، نفس الكلام، إضافة محضية أو محضة أولى. طيب ما حجة هؤلاء؟ يقولون الأحد عشر أصبحت كالكلمة الواحدة، وأنت عندما تدخل أل على الأول. طيب إذا كان معطوفا عرفت الاسمين معا، تقول قرأت الخمسة والعشرين كتابا. إذن الخلاصة، إذا كان مفردا أدخلته على المضاف إليه، وإذا كان مركبا، عفوا، إذا كان مضافا أدخلته على المضاف إليه، وإذا كان مركبا أدخلته على الصدر، وإذا كان معطوفا أدخلته على كليهما، في الأول والثاني فيه خلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.